نصنع التغيير بأيدينا نصنع التغيير ونعيد الماضي المنير حيث كان للعمل معنا وللإنجاز التغيير بإذن الله نصنع التغيير بأيدينا نصنع التغيير بأيدينا نصنع التغيير نحقق الكثير وعهد علينا نصنع التغيير بأيدينا نحقق الكثير بأيدينا وعهد علينا بأيدينا أن نصنع التغيير علمية من سوانا لا يطيق الانتظار يرفض الليل ويعشق النهار ساعة السر يدك فانتظري يا هندسي يا سماع الانفجار بدل يهوى العلا يحدث التغيير فينا بافتخار قد تعاهدنا على النصر فلا نقبل اليوم بغير الانتصار هندسي لن يطول عهدك اليوم انتهى وبأيدينا يزول مستقلا تضري حينها ستعلمون من هم العلميون هندسي لن يطول عهدك اليوم انتهى وبأيدينا يزول مستقلا تضري حينها سيعلمون من هم العلميون قد آن الأوان لنعلي البناء بأرض السماء يرفض الليل ويعشق النهار ساعة الصفر أتت فانتظري يا مستقلا سماع الانفجار سوانا بدل يهوى العلا يحدث التغيير فينا بافتخار قد تعاهدنا على النصر فلا نقبل اليوم بغير الانتصار هندسي اسمعي مستقلا فعلمي لن تطول غيبتي والعلمي سيعود هندسي اسمعي مستقل فاعلمي لن تطول غيبتي والعلمي سيعود قد آن الأوان لنور البناء بأرض السماء قد آن الأوان هي من سوانا لا يطيق الانتظار يرفض الليل ويعشق النهار ساعة الصدر يدف انتظري يا هندسي يا سماع الانفجار من سوانا بدل يهوى العلا يحدث التغيير بنا بافتخار قد تعاهدنا على النصر فلا نقبل اليوم بغير الانتصار من سوانا لا يطيق الانتظار يرفض الليل ويعشق النهار ساعة الصبر يتف انتظري يا مستقلة سماع الانفجار من سوانا بدل يهوى العلا يحدث التغيير فينا بافتخار قد تعاهدنا على النصر فلا نقبل اليوم بغير الانتصار نصنع التغيير القدير وعهد علينا أن نصنع التغيير نصنع التغيير نحقق الكثير وعهد علينا أن نصنع التغيير.